بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول البعض أنه الإنسان المصلي عندما يصلي صلاة هو يستحي منها، بعض الأوقات الإنسان يخجل من صلاته هذه إلى درجة حقيقة يقف بين يدي الله عز وجل موقف المستغفرين من صلاته. وللعلم إخواني أن بعض هذه الصلوات مو فقط لا ترفع العبد درجة، وإنما قد توجب له إدانة، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما رأى ذلك المستخف بصلاته قال: نقر كنقر الغراب. هو كان يصلي، ولعل كان يصلي في مسجد النبي، ولكن كيفية صلاته نعم توجب التشبيه بنقر الغراب. ولعل في بعض الروايات، أقول لعل احتياطا وأن الرواية معروفة، أنه منها ما يلف فيضرب بها وجه صاحبه، يعني صلاته ترد إليه لما هو فيه. هنالك رواية أخرى أن الذي في صلاته يلتفت ألا يخشى أن يحول وجهه وجه حمار مثلا، كلمة الحمار موجودة في الرواية. فإذا ماذا نعمل نحن؟ صلواتنا نعم الغالب عليها إلا من عصمه الله الغفلة، فيها كل شيء سوى ذكر الله عز وجل. هنالك حلان بسيطان في هذه الدقائق المحدودة، كما قلنا الاستغفار، ولعل هذا التعقيب اليومي من أجمل صور التعقيب، تعقيب قصير نلتزم به جميعا: إلهي هذه صلاتي صليتها لا لحاجة، إلهي إن كان فيها خلل أو نقص من ركوعها أو سجودها فلا تؤاخذني، يعني يا ربي لا أطمع في القبول، ولكن لا تؤدبني بصلاتي هذه. هنالك اقتراح آخر أختم به الحديث: الاستغفار بعد الصلاة من صلاتي، ولكن الإنسان في اللحظات الأخيرة من مفارقة الصلاة، أي في السجدة الأخيرة في الصلاة الواجبة، نعمل فرصة لكي يعوض الركعات الثلاث أو الأربع. إنسان جلست معه صار هنالك على كل حال شك القول، في اللحظات الأخيرة وعند المغادرة تتصالح معه، لحظات من المصالحة أذهبت الضغائن. إذا إخواني اغتنموا السجدة الأخيرة من الصلاة الواجبة، فإذا أدركت الرقة، ممكن الإنسان من عالم الغيب تنزل عليه الرقة فيطيل في سجدته الأخيرة أكثر من الركعات الثلاث والأربع، عندئذ تحقق الغرض، يعني هو أربع دقائق في السجدة الأخيرة وهو يناجي ربه مستغفرا، فلعل الله عز وجل يقول لملائكته: عبدي هذا عوض تقصيره في صلاته. وخاصة أن الإنسان مشرف على النهاية معنوياته عالية، يعني من الممكن أن يستنفر قواه في اللحظات الأخيرة. وأخيرا من الممكن إخواني، قلنا في حديث سابق، من الممكن صلاة قضاء لها دور في تكامل العبد أكثر من صلاة الأداء، ومن الممكن صلاة غير خاشعة لها دور في تقريب العبد إلى ربه أكثر من صلاة خاشعة. والسبب في الفرضين حالة الاستحياء والخجل وعدم العجب الذي ينتاب العبد رب العالمين ببركة حالته هذه. ولهذا سمعتم أن أمين المستغفرين أو التائبين أحب إلي من تسبيح المسبحين، أمين المستغفرين أحب إلى الله عز وجل من تسبيح المسبحين. اللهم ثبتنا على الهدى والتقوى بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين.